محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تقدم لنا الكلام على أول باب الرد. وباب الرد في الفرائض إذا لم يوجد عاصب ولم تستغرق الفروض التركة، يعني المستحق في التركة ربع أو ثلث أو ثلثان وربع، المهم أن يكون أن تكون الفروض غير مستغرقة للتركة ولا يوجد عاصب، لأنه إن وجد عاصب فالعاصب يأخذ المال كله إذا لم يوجد سواه، أو يأخذ ما أبقت الفروض. وإذا استغرقت الفروض التركة فلا حاجة بلا رد. إذا كان في المسألة مثلا الفروض عدد الفروض مستغرقة للتركة، مثل هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، عن زوج وأخت لأب، المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد وللأخت لأب النصف واحد فرض، أو الأخت الشقيقة النصف واحد، معناه استغرقت الفروض التركة. أو كانت المسألة من ستة واستغرقت الفروض التركة، يعني يكون هلك هالك عن أختين، عن أختين شقيقتين أو لأب وأختين لأم، أختين شقيقتين وأختين لأم، المسألة من ثلاثة واستغرقت الفروض التركة، للأختين الشقيقتين الثلثان اثنان، وللأختين لأم الثلث واحد، استغرقت الفروض التركة ما بقي رد. أو من ستة، كان يكون زوجة، كان يكون أخ، هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأم وجدة، المسألة من ستة، للأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، وللجدة السدس واحد، وللأخت لأم السدس واحد، استغرقت الفروض التركة لا رد. لكن إذا كانت الفروض أقل من استغراق التركة، هلك هالك عن جدة فقط، ما وجد لهذا الميت إلا جدة، فإنها تأخذ المال لها السدس في الأصل، والباقي تأخذه ردا. هلك هالك عن أخت شقيقة فقط، ليس له قرابة إلا هذه الأخت الشقيقة، فللأخت الشقيقة النصف فرضا، وتأخذ الباقي ردا، تأخذ المال كله. هلك هالك عن أخت لأم، لا يوجد له إلا أخت لأم، فإن لها السدس فرضا ولها الباقي ردا، تأخذ المال كله. ثم إن من يرد عليهم قد يكون فرد واحد، وقد يكون الصنف واحد، وقد يكون أصناف، فرد واحد أو صنف واحد أو أصناف. فرد واحد مثل ما مثلنا، هلك هالك عن أخت لأم، هلك هالك عن جدة، هلك هالك عن أخت شقيقة، هلك هالك عن أخت لأب، هذا فرد واحد ولا يوجد إلا هذا الفرد، هلك هالك عن أخ لأم لا يوجد سواه، فإنه يأخذ المال فرضا وردا، هذا فرد. صنف واحد، صنف واحد فيه صنف واحد وأصناف، صنف واحد هلك هالك عن ثلاث بنات، هذا يسمى صنف ما هو فرد وليس أصناف، لأنهم كلهم سواء، عن ثلاث بنات، هلك هالك عن ثلاث أخوات، هلك هالك عن خمسة إخوة لأم، هلك هالك عن ثلاث أو أربع أو خمس أو عشر بنات ابن، وهكذا، هذا يسمى صنف واحد، فإنهم هذا الصنف يأخذ المال يقسم بينهم من عدد رؤوسهم. هلك هالك عن ثلاثة إخوة لأم لا يوجد له سواهم، يأخذون المال يقسم بينهم مستوية لكل واحد واحد، المسألة من ثلاثة لكل واحد واحد. هلك هالك عن خمس أخوات لأب، المسألة من خمسة فرضا وردا من عدد رؤوسهن. هلك هالك عن 20 أخت لأب، ممكن لأن الأخوات لأب متعددات من زوجات متعددة وكلهن متساويات بهذه الأخت. 20 أخت لأب، المسألة من 20 من عدد رؤوسهن. هلك هالك عن 8 أخوات لأم، مثله المسألة من عدد رؤوسهن من 8، وسواء كنا أخوات أو أخوات وإخوة أو إخوة لأم، لأن الإخوة لأم ذكرهم وأنثاهم سواء. هلك هالك عن 7 بنات ابن، هذا يسمى فرد واحد؟ لا. يسمى أصناف؟ لا، صنف واحد، ليس فردا واحدا ولا أصناف، وإنما هو صنف واحد. 7 أخوات لأب، 8 أخوات شقيقات، 10 بنات ابن، وعشر بنات ابن قد يكون من أبناء متعددين، وهكذا، فيكون من عدد رؤوسهن هذا الصنف الواحد. أصناف، أصناف، هلك هالك عن جدة وأخ لأم، لا يوجد له من الورثة والقرابة سوى هذين، هذا يسمى صنف؟ لا. هذا يسمى فرد؟ لا، أصناف، لأن الجدات صنف والإخوة لأم صنف آخر. هلك هالك عن جدة وأخ لأم، المسألة من 6 وترد إلى 2 لكل واحد واحد. هلك هالك عن 3 شقيقات و3 لأب، 3 شقيقات و3 لأب، هذا صنف واحد؟ لا. هذا فرد واحد؟ لا، هذا صنفان، شقيقات ولأب، المسألة من 6، المسألة من 6، للشقيقات 4، وللأخوات لأب 1، ترد إلى كم؟ إلى 5، 4 1 5، ترد إلى 5 بالرد، فيكون الأخوات الشقيقات بدل ما لهن 3 يكون لهن 4 أخماس التركة، و5 للأخت أو الأخوات لأب، تكملة 1/3. الأخوات الشقيقات، لا، إذا كنا اثنتين فأكثر فإنهن يأخذن 2/3، وليس للأخوات لأب لاستغراق 2/3، وإنما إذا كنا 3 بنات و3 أخوات شقيقات، و3 الأخوات الشقيقات يخرج عن باب الرد، لأن الأخوات الشقيقات مع البنات عصبة، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. 3 أخوات شقيقات وأختين أو أخت لأب، إذا قلنا أختان لأب صارت مستغرقة، 3 أخوات شقيقات لهن 3/4، أو المسألة من 3 لهن 2/3، وللأختين لأم، الأختين لأم لهن 1/3 استغرقت، وإذا كانت واحدة فبقي سدس يرد عليهم على حسب أنصبائهم، فيقال مثلا للأخت للأخوات الشقيقات الثلثان أربعة، وللأخت لأم من السدس واحد ترد إلى خمسة. فالذين يرد عليهم إما أن يكونوا صنف واحد أو فرد واحد أو أصناف، والأصناف قد يكونوا صنفين وقد يكونوا ثلاثة ولا يزيدون عن ثلاثة أصناف، ما يزيدون عن ثلاثة أصناف، لأنهم إذا زادوا عن ثلاثة أصناف استغرقت الفروض التركة، هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، المسألة من ستة، للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، وللأخت لأم من السدس فرضا ردت إلى خمسة، وهكذا. بقي معنا الآن إذا ورث مع أصحاب الرد زوج أو زوجة، الأمثلة المتقدمة وفي الأسبوع الماضي كله إذا كان أصحاب الرد لم يشارك معهم أحد الزوجين، يعني سواء كانوا فرد أو صنف أو أصناف ليس معهم صاحب أحد الزوجين، إذا وجد مع من يرد عليهم أحد الزوجين فما العمل؟ لأن الزوجين لا يرد عليهم، والرد على سائر أصحاب الفروض سوى الزوجين، وهذا ما سنأخذه الآن. القسم الثاني أن يكون مع من يرد عليه أحد الزوجين فتعطيه فرضه من مخرجه ومخرج فرضه اثنان إن كان نصفا، وأربعة إن كان ربعا، وثمانية إن كان ثمنا، وما يبقى بعد فرض أحد الزوجين وهو إما واحد أو ثلاثة. أنت قسم السؤال الأول، نعم. القسم الثاني أن يكون مع من يرد عليه أحد الزوجين فتعطيه فرضه من مخرجه ومخرج فرضه كيف من مخرجه؟ لأن أحد الزوجين لابد أن يكون له النصف فمخرجه من اثنين، أو يكون له الربع مخرجه من أربعة، أو يكون له الثمن مخرجه من ثمانية، وهذه مسائل الزوجين ما تعدو هذه، إما من اثنين أو من أربعة أو من ثمانية، ما تكون من ثلاثة ولا تكون من ستة، وإنما تكون من اثنين كأن يكون فيها نصف لأحد الزوجين، أو من أربعة كأن يكون فيها ربع لأحد الزوجين زوجا أو زوجة، والنصف للزوجة خاصة، أو من ثمانية إذا كان فيها زوجة تستحق الثمن، فهذه مخارج فرض أحد الزوجين. نعم. ومخرج فرضه اثنان إن كان نصفا، وأربعة إن كان ربعا، وثمانية إن كان ثملا، وما يبقى بعد فرض أحد الزوجين وهو إما واحد أو ثلاثة. إما واحد إذا صارت المسألة من اثنين، أو ثلاثة إذا صارت المسألة من أربعة، أو سبعة إذا كانت المسألة من ثمانية. نعم. وما يبقى بعد فرض أحد الزوجين وهو إما واحد أو ثلاثة أو سبعة اقسمه على من يرد عليه. أولا اقسمه على من يرد عليهم، لأن أحد الزوجين ليس له نصيب في الرد، وإنما يأخذ فرضه فقط لا زيادة ولا نقص، والرد يكون على غيره. فلا يخلو إما أن يكون مع أحد الزوجين فرد فيأخذ الباقي، أو صنف يأخذ الباقي من عدد رؤوسهم، أو أصناف، وهذا ما سيتضح فيما بعد. نعم. أولا كان شخصا واحدا أو صنفا واحدا فمخرج فرض الزوجية هو أصل مسألة الرد، مثاله زوج وأم يعني هلك هالك عن زوج وأم، المسألة من اثنين، لأن مسألة الزوجية للزوج النصف واحد والباقي للأم فرضا وردا، ما يقال الأم لها النصف لأنها ما تأخذ النصف لا فرض ولا تعصيب، وإنما يقال الباقي للأم فرضا وردا، يعني لها الثلث فرض ولها ما زاد ردا. نعم. مثال زوجة وبنت، أصل المسألة من ثمانية. زوجة وبنت، المسألة من أربعة أو من ثمانية، من ثمانية، زوجة وبنت، وجود الفرع الوارث مع الزوجة صار المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد والباقي سبعة تأخذه البنت فرضا وردا. نعم. مثال زوجة وأم، أصل المسألة من أربعة، للزوجة الربع والباقي للأم. ثانيا إذا كان من يرد عليه أكثر من صنف فمسألتهم كما تقدم من عدد سهامهم متقطعة من أصل ستة، وما بقي بعد الزوجين فإما أن ينقسم عليهم أو يوافق أو يباين، فإن انقسم عليهم صحت مسألة الرد مما صحت منه مسألة الزوجية. مثاله زوجة وأم وأخوين لأم، فمسألة الزوجية من أربعة للزوجة الربع واحد، ومسألة الرد من ثلاثة للأم واحد، ولولدي الأم اثنان، فانقسم الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد فصحت المسألتان من أربعة مخرج فرض الزوجية، وإن لم ينقسم الباقي بعد فرض أحد الزوجين على زوجة وأم وأخوين لأم. الزوجة مخرج فرضها من أربعة، نبدأ بمخرج فرض أحد الزوجين، ما ننظر إلى الأم ومن معها أصحاب الفروض، ما دام المسألة فيها رد ما ننظر إليهم، وإلا لو هي مستكملة ووجد عاصب لقلنا الزوجة والأم مخرجها وأخوين لأم، مخرج الزوجة من أربعة ومخرج الأم من ثلاثة والأخوين من ثلاثة، ثلاثة في أربعة باثني عشر، تكون مخرج المسألة من اثني عشر، لكن إذا كان فيها رد ما يحتاج نصل إلى آخرها، نقول من مخرج نصيب أحد الزوجين، نصيب الزوجة كم؟ مخرجه أربعة، نعطي الزوجة ربعها، كم بقي معنا؟ بقي معنا ثلاثة، ننظر في مسألة من عدا الزوجين، لو هلك هالك عن أم وأخوين لأم قلنا المسألة من كم؟ من ثلاثة للأم، المسألة أصلها من ستة، من ستة للأم السدس واحد، وللأخوين لأم الثلث اثنان، اثنان واحد ترد إلى ثلاثة، فما بقي من نصيب الزوجة منقسم عليهم. فمسألة الزوجية من أربعة للزوجة الربع واحد، ومسألة الرد من ثلاثة، مسألة الرد أصلها ليست من ثلاثة ولكن ترد إلى ثلاثة، هو على أساس أنه يخاطب من عرف الفروض السابقة، وإلا مسألة من عدا الزوجية أم وأخوين لأم من ستة، لكن بعد الستة ترد إلى كم؟ ثلاثة، والباقي في مسألة الزوجية ثلاثة لكل واحد واحد، الأم واحد ولولدي الأم اثنان، فانقسم الباقي بعد فرض الزوجة على مسألة الرد، وصحة المسألتان. ما هما المسألتان؟ مسألة الزوجية ومسألة الرد. وإن لم ينقسم الباقي بعد فرض أحد الزوجين على مسألة أهل الرد فلا يخلو إما أن يوافق أو يباين، فإذا لأنه لا يخلو من ثلاث حالات: ينقسم أو يوافق أو يباين. يوافق ما بقي بعد الزوجية، يوافق لمسألة الرد، كأن يكون الباقي مثلا ثلاثة ومسألة الرد صحت من تسعة مثلا أو صحت من ستة فيكون فيه موافقة في الثلث، أو الباقي بعد مسألة الزوجية سبعة ومسألة الرد صحت من أربعة عشر أو من واحد وعشرين فتكون فيها موافقة، ينظر بين الباقي بعد الزوجية ومسألة الرد. هذه الخطوة الأولى. فإن توافقت أخذت الوفق وضربته في مسألة الزوجية، وإن تباينت ضربت مسألة الرد في مسألة الزوجية. نعم. فإذا وافق ضربت وفق مسألة أهل الرد في كامل مسألة أحد الزوجين فما بلغ فمنه تصح المسألتان. فإن وافق يعني الباقي بعد الزوجية، الباقي بعد الزوجية قلنا لا يخلو، إما أن يكون واحد أو يكون ثلاثة أو يكون سبعة، والثلاثة مباين لجميع المسائل، والثلاثة قد تباين مع مسألة الرد وقد توافق وقد تنقسم، والسبعة قد تباين وقد توافق. إذا كانت مسألة الرد مثلا صحت من 14 والباقي من مسألة الزوجية سبعة يكون فيها موافقة، أو المسألة الرد صحت من 21 والباقي بعد الزوجية سبعة فقد توافق، قد توافق وقد تباين وقد تنقسم. فالواحد يباين جميع الأعداد، والثلاثة قد تباين وقد توافق وقد تنقسم، والسبعة قد تباين وقد توافق وقد تنقسم وقد تنقسم. يعني يكون مثلا مسألة الرد صنف واحد عدد رؤوسهم سبعة والباقي سبعة فتنقسم من صح مما صحت منه مسألة الزوجية من ثمانية. وإن باين الباقي بعد فرض الزوجية مسألة أهل الرد ضربت مسألة أهل الرد. أقف على هذا في حال المباينة. أقسم هلك هالك عن جدة فقط، تأخذ المال كله. هلك هالك عن أخ لأم، يأخذ المال كله فرضا وردا. هلك هالك عن بنت ابن، تأخذ المال فرضا وردا. هلك هالك عن أخت شقيقة، تأخذ المال فرضا وردا. هلك هالك عن أختين لأم، يأخذن المال فرضا وردا. هذا يسمى صنف. هلك هالك عن جدة وأخ لأم، هذا يسمى فرد أو صنف أو أصناف؟ أصناف، لأنه صنفان. نعم، هلك هالك عن جدة وأخ لأم، المسألة من اثنين، تأخذ كل واحد منهما النصف فرضا وردا، لأن فرضه السدس والباقي ردا عليه. هلك هالك عن ثلاث بنات ابن، المسألة من ثلاثة من عدد رؤوسهم. هلك هالك عن سبع أخوات لأب، المسألة من عدد رؤوسهن من سبعة، وكل واحدة تأخذ السبع فرضا وردا. هلك هالك عن بنتين وابن ابن ابن، بنتين وابن ابن ابن، المسألة من ثلاثة، هذه ليس فيها رد، للبنات الثلثان اثنان والباقي يأخذه ابن الابن النازل فرضا وردا. لا، تعصيبا تعصيبا. هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، عن بنتين وابن وبنت ابن وابن ابن ابن، انزل منها، المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان، ولبنت الابن مع ابن الابن النازل الباقي تعصيبا. واذا كان العكس، هلك هالك عن بنتين وابن ابن وبنت ابن ابن، انزل منه، المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان، ولابن الابن الباقي تعصيبا، وليس للبنت النازلة شيء. هلك هالك عن زوجة وبنت، زوجة وبنت، المسألة من أرب من ثمانية، للزوجة الثمن واحد والباقي للبنت فرضا وردا. هلك هالك عن زوجة وأخت شقيقة، المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد وللأخت الشقيقة الباقي فرضا وردا. هلك هالك عن زوجة وبنت وأخت شقيقة، زوجة وبنت وأخت شقيقة، المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي لأخت الشقيقة تعصيبا لا رد. هلك هالك عن زوجة وجدة وأختين لأم، زوجة وجدة وأختين لأم، المسألة من مسألة الزوجية من أربعة، للزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة، ومسألة الرد جدة وأختين لأم من ستة وترد إلى ثلاثة، فيكون الباقي منقسم عليهم. هلك هالك عن زوجتين وجدة، زوجة وبنتين وجدة، الزوجة الثمن واحد وللبنتين، المسألة ما ليست من ثمانية لأن فيها ثلثان، المسألة من أربعة وعشرين، للبنتين للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر، ثلاثة وستة عشر كم؟ تسعة عشر. وللجدة السدس أربعة. أربعة ما تسعة عشر كم؟ يكون ثلاثة وعشرين. يبقى واحد يرد على من؟ على البنتين وعلى الجدة دون الزوجة. هلك هالك عن زوج وأخوين لأم. زوج وأخوين لأم. مسألة الزوجية من كم؟ من اثنين، للزوج واحد، يبقى واحد. مسألة الأخوين لأم من كم؟ من أخوين لأم، أخوين لأم فقط لا يوجد سواهم، من عدد رؤوس، من اثنين، من اثنين إذا أردنا تصحيحه، وإلا يصح أن نقول يأخذون الباقي واحد فرضا وردا، ثم نقول الواحد غير منقسم على الاثنين فنضرب رؤوسهم في أصل المسألة اثنين تصح من أربعة. اثنين في اثنين بأربعة، للزوج واحد في اثنين باثنين، ولهم واحد في اثنين باثنين، من عدد لكل واحد منهم واحد. هلك هالك عن زوج وأم وأخ لأم. زوج وأم وأخ لأم. زوج وأخ لأم وأم. انتبه، هل فيها رد تحتاج إلى مسألتين ولا لا؟ هو كل مسألة من اثنين، في زوج له النصف، وأم لها الثلث، وأخ لأم له السدس. إذن المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللأخ لأم واحد. فالمسألة عائلة؟ لا. ناقصة؟ لا. عادلة، يعني الفروض على قدر سهام المسألة. هلك هالك عن زوج وبنت. المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد والباقي للبنت فرضا وردا. هلك هالك عن زوج وبنت وبنت ابن. زوج وبنت وبنت ابن. المسألة من مسألة الزوجية من أربعة، للزوج الربع واحد لوجود الفرع الوارث، والباقي ثلاثة. الباقي ثلاثة. مسألة الرد فيها نصف وسدس. المسألة من مسألتهم من ستة، من ستة، للبنت ثلاثة وللبنت الابن واحد، ردت إلى أربعة، ردت إلى أربعة. نظرنا بين الباقي من مسألة الزوجية كم؟ ثلاثة، ومسألة الرد من أربعة، بينهما مباينة، تصادم، ما تتفق بشيء. إذن نضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية. مسألة الرد من كم؟ من صحة من خمسة. مسألة الرد خمسة ولا أربعة؟ أربعة. مسألة الرد من أربعة، ومسألة الزوجية من أربعة. أربعة في أربعة بستة عشر. نعطي الزوج، نقول للزوج واحد في أربعة بأربعة. الستة عشر هذه نسميها الجامعة للمسألتين. للزوج واحد في أربعة بأربعة، ولل أصحاب الرد لهم كم لهم من الباقي لهم من مسألة الرد من مسألة الزوجية الباقي لهم ثلاثة في أربعة باثني عشر منقسمة عليهم على ضوء أنصبهم. هلك هالك عن بنتين فقط، المسألة من اثنين من عدد رؤوسهن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.